والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبالسند المتصل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال الترمذي: باب. قال الترمذي: حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، بعضهم يسمي كتابه المسند. نعم. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. رواه أبو داود النسائي وإسناده صحيح، فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين وجاء في شماله. وذكر الباجي أن أكثر ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين، فأكثر ما ذكر في اليمين وجاء في الشمال فدل على الجواز، لكن أكثر الحديث أنه كان يلبس اليمين. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. إسناده صحيح. نعم. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم. إسناده صحيح، رواه أحمد والنسائي، ذكره الترمذي في الجامع في سننه، ونقل عن البخاري قوله: هذا أصح شيء في هذا الباب. نعم. وقال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ما ذكر الإصبع، لكن جاء في الصحيحين تعيين الخنصر، جاء تعيين أنه كان في الخنصر، فيجوز هذا الخنصر اليمين أو اليسار، لكن أكثر جاء في ذكر اليمين. نعم. وقال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمر قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. عن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أين في سنده ضعف، لكن ثبت من طرق أخرى. نعم. وقال الترمذي حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم. سنده ضعيف جدا، لكن ثبت من طريق آخر. عبد الله بن ميمون منكر، قيل متروك الحديث. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول لا إخاء ولا إخاله، أي لا أظنه. إخال فعل مضارع مكسور الهمزة، هذا الفعل الوحيد الذي تكسر همزته، الباقي كله مفتوح. فعل المضارع من الثلاثي والخماسي والسداسي مفتوح، ومن الرباعي مضموم، وهذا الفعل الوحيد الذي هو مكسور الهمزة. وفي لغة بعض العرب كسر أول المضارع إذا كان تاء أو ياء أو نونا أو همزة، ويتوسعون في الياء أكثر من غيره. وفي بعض القراءات شاذة إياك نعبد وإياك نستعين. في بعض القراءات شاذة ألم أعهد إليكم يا بني آدم. وإخال بمعنى أظن. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. سنده ضعيف رواه أبو داود من أجل صلت بن عبد الله، لكن جاء من طرق آخر ثابتة. نعم. قال الترمذي حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه. مما يلي كفه، كان الفص يقربه ويجعله مما يلي الكف. نعم. ونقش فيه محمد رسول الله ثلاث أسطر كما ذكرنا على الخلاف في طريقة النقش فيها. نعم. ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب هو خادم عثمان سقط منه الخادم في بئر أريس. وفي رواية الحديث عند البخاري ومسلم وسند الترمذي هذا صحيح، وفي رواية أنه سقط من عثمان، فسقط من عثمان أي من ملكه، لكن حقيقة إنما كان عند خادمه فسقط منه. ومعنى قوله ونهى أن ينقش أحد أي محمد رسول الله، إنما هذا النقش خاص به صلى الله عليه وسلم، أما غيره فله أن ينقش لكن غير هذه الكلمة، وهذا المنقول عن الصحابة الكرام. نعم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا في سند انقطاع بين أبي جعفر بن محمد والحسن والحسين. نعم. وقال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي. نعم. قال أنبأنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أي نعم، هذا أيضا في سنده ضعف. وجاء في نسخة زيادها هنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا إلا من هذا الوجه. ورواه أصحاب بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. نعم. وقلنا إسناد الترمذي فيه ضعف من أجل عباد بن العوام سماعه من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط كما قال أحمد الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. إسناده صحيح وأصله في البخاري وذكرناه سابقا. نعم. وقال الترمذي باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السيف يتخذ كما أن الخاتم يتخذ ليختم به إلى الملوك، وأيضا السيف يتخذ أيضا للمقاتلة به والمحاربة به، فهو آلة للحرب. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أي نعم، المراد هذا السيف الذي سيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى ذو الفقار، والقبيعة على وزن الطبيعة، ما على طرف مقبض السيف، ما على طرف مقبض السيف يعتمد الكف عليها لئلا يزلق من يده، فكان قبيعتها كانت من فضة، كانت من فضة. وهذا السيف يسمى ذو الفقار، وهذا إسناده رجاله ثقات، لكن تكلموا في رواية وهب بن جرير عن في رواية جرير عن قتادة، والحديث له متابعات يصح بها. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد عن سعيد بن أبي بن أبي الحسن البصري قال كان هذا أخو الحسن، أخو الحسن البصري. نعم. قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حديث مرسل رواه أبو داود أيضا والنسائي وغيرهم، وله طرق يثبت بها، وهذا يدل على جواز تحلية آلة الحرب من الفضة لا من الذهب للرجال، فهو عليهم حرام. نعم. وقال الترمذي حدثنا أبو جعفر محمد بن الصدران بن صدران البصري بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن أبي عبد الله بن سعيد وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال هذا جاء ابن سعيد، وبعضهم يقول صوابه ابن سعد. نعم. عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. نعم. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. رواه الترمذي في السنن، وقال الذهبي ذكر الذهب فيه منكر، وهود بن عبد الله فيه مقبول. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. في تسلسل في هذه الطبقتين، صنع سيفه على سيف سمرة وسيف سمرة على سيف رسول الله. نعم. وكان حنفيا يعني نسبة لبني حنيفة قبيلة مسيلمة، كانوا معروفين بحسن صنعة السيوف، فيحتمل أن صانعه كان منهم، أو يحتمل أنه أتي بهذا السيف من عند بني حنيفة هؤلاء الحديث رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف من أجل عثمان بن سعد. نعم. وقال الترمذي حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. قال الترمذي باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حدثنا أبو سعيد عبد الله الدرع هي جبة من حديد تصنع حلقا تلبس للحرب، والمقصود بها هنا في صفة لباس الدرع كيف كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الترمذي حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. أي نعم، أوجب طلحة. هذا الحديث من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه اللي هو عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده اللي هو عبد الله بن الزبير عن أبيه اللي هو الزبير بن العوام، عائلة واحدة، يعني ابن الحفيد عن الحفيد عن الأب عن الجد، يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنه كان عليه درعان، وفي رواية درعه ذات الفضول ودرعه فضة، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، أي أسرع إليها ليراها المسلمون فيعلمون حياته، لأنه في أحد نادى الشيطان قتل محمد كما جاء بعض الروايات، فعلى إلى الصخرة حتى يراه المسلمون فيجتمعون عليه ويتقوون بوجوده وأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام. فلم يستطع فأقعد طلحة تحته أي أجلسه، فصار طلحة كالسلم، ثم صعد صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة وقال أوجب طلحة، أوجب يعني فعل فعلا أوجب لنفسه بسببه الجنة حيث أعان النبي صلى الله عليه وسلم ليرتفع على الصخرة. والحديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم وإسناده صحيح، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع في طرق أخرى. نعم. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد، وهذا الإسناد للترمذي سباعي، إسناد سباعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رواة، فهو من الأسانيد النازلة. نعم. عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. نعم، كان عليه درعان اهتماما بأمن الحرب، ظاهر بينهما، جعل إحداهما كالظهارة للأخرى، أي لبس إحداهما فوق الأخرى، وهذا فيه جواز الأخذ بالأسباب، وأنه ليس من قادحا في الإيمان، الأخذ بالأسباب هذا من تمام التوكل على الله. وسنده صحيح رواه أحمد بن ماجه. هنا قال حدثنا أحمد ابن أبي عمر، ها صوابه محمد، وفي نسخة ابن أبي عدي، الصواب محمد ابن أبي عمر العدلي. نعم. قال الترمذي باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغفر كمنبر من الغفر وهو الستر، والمراد به زرد من حديد ينسج بقدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، وهو من جملة السلاح يتقى به في الحرب. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، الحديث موجود في الموطأ. نعم. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا ابن خطل كان أسلم ثم ارتد وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لما دخل مكة أمر بقتل خمس، ثلاث نسوة، أمر بقتل خمسة رجال وأربعة نسوة، فقتل هذا ابن خطل ويقال ابن الأخطل وغيره وامرأتان، وسلم من خمسة الرجال سلم اثنين منهم، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي الصرح، وسلمت امرأتان وقتلت الأخرين. كنا يعني يذكرنا شعرا قبيحا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هذا ابن خطل فقال اقتلوا، اسناده صحيح وقد روى البخاري مسلم. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة عام الفتح محرما، بل كان عليه المغفر. نعم. وقال الترمذي حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، الحديث موجود في الموطأ، هنا إسناده نازل بالنسبة لمالك يصل إليه برجلين، حديث السابق يصل إليه برجل واحد. نعم. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. نعم. السند الأول مكرر سنده صحيح، وقول ابن شهاب بلغني هذا من باب الإرسال، لكن جاء ما يدل عليه كما في أصل الحديث. أيوة. وقال الترمذي باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة كل ما يلف على الرأس، المراد بها هنا ما عدا المغفر، لأنه ذكر حكم المغفر، وتعد الإمامة من سنة المسلمين خاصة في الصلاة، ويتجمل بها وجيء فيها أخبار كثيرة خاصة في الصلاة، يتجمل بها في الصلاة وهي تستحب، وداخل في عموم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا بعض أهل العلم ما يرى الصلاة عالية الرأس، وإنما يصلي مستور الرأس، وأن هذا مستحب. وبعضهم يرى كراهية كشف الرأس عند الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم له عمامة، له عمامة يعم بها رأسه، فيذكر هنا عمامته لونها وصفة تعممه بها صلى الله عليه وسلم. طيب نتم في درس لاحق يعني إن شاء الله تعالى. الأصل غدا إن شاء الله إذا قدر الله تعالى من المغرب إلى العشاء، ها من المغرب حتى نتم الكتاب، لأنه باقي هذا الأسبوع فقط للكتاب على الموعد. فيوم الغدا نحاول إن شاء الله من المغرب إلى العشاء اللي بعد نتصل بهم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.